ابن الزبير أتت النبي عليه الصلاة والسلام فشكت أن زوجها عنين لا يستطيع أن يطعها، قالت والله إن ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من ثوبها تقصي يعني أن ذكره ضعيف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. هذا هو الشاهد الحديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أنه لا يحل للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثة أن ترجع إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجها آخر في نكاح صحيح ووطأها وطأ صحيحا لا يتوطأ محرما، يعني لا ينفع يطأها في الحيض أو في الدبر، يطأها وطأ صحيحا ويطاهر، وأن يكون هذا النكاح نكاح بقصد النكاح وليس بقصد التحليل، لأن نكاح التحليل لا يحلها لزوجها الأول. نعم. عن عروة على عائشة ذكر الحديث ولا ذكر الحديث؟ لا ذكر. هذا في خلاف بين أهل العلم. التحليل له صور، هناك صورة متفق عليها وصور مختلف فيها. أولا، ما حكم التحليل؟ مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف أن التحليل باطل، زواج باطل. ذهب الأحناف إلى حل الزوجة للزوجين الأول مع الإثم، هذا قول من أبعد ما يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. أول صورة من صور التحليل وهي المتفق عليها بين الأئمة الثلاثة، وهي أن يقول للمرأة أو يقول لولي تزوجتها على أن يحل لزوجها الأول، ينص على هذا في العقد، هذا خلاف بين أهل العلم التحريمي. الصورة الثانية، يتفقان قبل العقد ولا ينص على هذا في العقد، واضح؟ هذا أيضا باطل عند الجمهور. الصورة الثالثة، أجازوها مع الإثم ولكن شيخ الإسلام أبطلها. الصورة الثالثة هي أن ينوي فقط، يعني بدون اتفاق مع الولي وبدون أن يصل هذا للمرأة ولا يصل هذا لزوجها الأول. ها؟ صديقه طلق مرأته ثلاثة وعندها أولاد، فيفعل هذا خدمة، يعني يعني يتزوج هذه المرأة وفي نيته أنه سيطلقها، هذا نكاح صحيح. لو صرح بنيته يكون باطل، لو صرح بنيته يكون باطل، لكن إلا المصرح وطلقها خلاص يجوز أن ترجع للزوج الأول والإثم عليه، والإثم عليه هو. نعم. صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما روى بشيمة في المصنف أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لأخ له من غير مواطعة بينهما، يعني بدون اتفاق، إذا الولاء فقط، تزوج امرأة ليحلها لأخ له بغير مواطعة بينهما، يعني بدون اتفاق. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سفاحا، أي درهم. فإذا النية وحدها ها ماذا تعتبر؟ تعتبر عند شيخ الإسلام. الصورة الرابعة والأخيرة، هل لك صورة أقل من هذا؟ لك صورة أقل من هذا؟ ما هي؟ من تصورها؟ أن المرأة تبحث عن زوج لتتزوجه ثم يعني تتعبه كثيرا جدا حتى تطلقه، حتى تطلق الزوجة الأول، كما فعل الحديث مرة. هذه الصورة يكون فيها الزواج صاحب اتفاق، لكن لا هي تأثر الزواج لو فعل كذا وطلقها، لا أن تطلق الزوجة الأول باتفاق، الزواج التحليل تم باتفاق أو حلوها للزوجة الأول تم باتفاق، لكن تأثم. لماذا تأثم؟ لأن هذا القصد فاسد، أن القصد فاسد، خاصة أن هذا القصد قد يجر إلى ماذا؟ لماذا نقول صحيح؟ لأنه لا يجب على الزوج الثاني أن يطلقها، قد يطلقها أصلا، قد يمسكها ولا يطلقها. طيب، يعني هنا يجب كل شيء على القصد، المرأة والزوج صح؟ نعم. ذكر حديث رفاعة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق. بت طلاق يعني ماذا؟ لا، الشافعي قال هذا. الشافعي يرى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد مكروه، ليس محرم، مكروه ويقع. الأئمة الثلاثة يقول له ماذا؟ محرم ويقع، مفهوم هذا؟ من أدلة الشافعي هذا الحديث. هذا حديث لا دلالة فيه. لماذا لا دلالة فيه؟ لأن بث طلاقي قد يحمل على أنه طلقها طلقتين متفرقتين قبل ذلك، ثم الطلقة الثالثة أصبحت هي ماذا؟ هي البتة. هذا محتمل، محتمل أن طلقها ثلاث طلقات من مجلس واحد، ومحتمل أنه طلقها طلقة ثم طلقة والطلقة الثالثة جعل طلقها بتة، فهذا محتمل. فالأصل أنه لا يجوز جمع الطلاق، يعني بتة وما مرض لأن طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة. الشافعي يقول: النبي علم أنه طلقها ثلاث طلقات ولم ينكر عليه، فدل هذا أن الطلاق ثلاث طلقات ليست محرمة،

إذا عندما تمسكها مرة أخرى تتزوجها مرة أخرى عاملها بالمعروف. فالإمساك ليس خاصا فقط بهذا بصفة الرجعة، إنما يعم حالهم يعم حالهما في النكاح بعد ذلك. أو سرحوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك بأنفسهن، تكون ملكة لنفسها إذا انقضت عدتها، تكون ملكة لنفسها. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتلوا إلى تقصدوا بالرجعة المضارة لتطويل الحبس. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول كنت لاعبا أمزح، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة: فلا تمجدوهن جد واهزوهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فلو قال طلقتك مازحا يقع الطلاق حتى إن كان مازحا. نعم. ومن اتخاذ آيات الله هزوا العقود التي يفعلونها على الأوراق، يعني بعض الناس مثلا يريد أن يقيم في بلد ما، فيذهب إلى امرأة يعطيها بعض المال فيتزوجه على الورق حتى يأخذ الإقامة مثلا في هذا البلد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، هو لا يقصد الزواج الحقيقي، ممكن هو لا يراها أصلا، ها فيعقد عقدا على الورق فقط لكي يتحصل على منفعة مثلا، أو العكس يطلقه على الورق حتى يتحصل على منفعة مثلا من الدولة. هذا أيضا لا يجوز، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. يعني شيخ يعني في أول يقول هو جاد في طلاقي، في ثاني يقول هو لاعب في طلاقي، صح؟ إما طلاق وإما في رجعة، لا كده ما. واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان، قول مازحا أو الكتابة، لا الكتابة غير، نعم تقصد طلب الكتابة؟ تسأل عن حكم طلب الكتابة مازح، الطلب الكتابة مازح لا يقع، لأن طلب الكتابة من كنايات الطلب، نص على ابن قدامة في المغني، وأنا مذهب الجمهور أن الكتابة من الكنايات. قال: لأن الرجل قد يقتل بالكتابة في غم الأهل، هذا يمزح يغمها، لا يبغي المزاح بهذا طبعا، أو تجويد الخط، أو تجويد الخط، هكذا قال ابن قدامة. فالطلب بالكتابة ليس من صريح الطلب، حتى لو كتب لها في رسالة أنت طالب، مع أنها طلب صريح لأنه لم ينطق به، واضح؟ فالكتابة من الكنايات. لماذا من الكنايات؟ ليس بسبب اللفظ نفسه، بسبب الفعل، أن فعل الكتابة يكون احتمالات، فهمت؟ أشوف الآخرة لا يتكلم أصلا عنها. طلاقه بالإشارة، بالإشارة. الإشارة المفهومة تكون طلاقا بحقه، أو بالكتابة، كنايات. إشارة هو الفارق اللفظ والكتابة بالنسبة ولكن المقصود قد يكون ماذا؟ المقصود قد يكون نفس الشيء في الكلام. هو قال في الطلاق في الكتابة يكون صريحا إذا دلت القرينة على ذلك. أعطيك مثال، قال لقائح لا أطلقني، فكتب لها رسالة على الواتساب حال أنت طالق، طلقت، وهذا ليس جناية، هذا صريح. لماذا؟ لأن قال وطلقني وقول الصريح يقول له ماذا أراد طلقه، مفهوم؟ بخلاف ما لو كتب لها قال أنت طالق بدون قرينة، هذا الذي فيه نزاع، يعني ليس هناك نزاع في الكتابة المقترنة بالقرين، النزاع في ماذا؟ في الكتابة غير المقترنة بالقرين، هل تكون طلاق أم لا؟ الجمهور يقول هي كناية. نعم في الرسالة لا تطلق، لا تطلق، نعم بالإجماع تطلق، بالإجماع تطلق، لو قال أنت طالب قصد التخويف تطلق بالإجماع. أما لو كتب أن تطلب بقصد التخويف وادعى أمام القاضي قال أنا ما قصدت الطلاق، يعني ذهبت القاضي بالرسالة فقال أنا كتبت هذا لا ما قصدت الطلاق، قصدت تخويفا، نعم القاضي سيحكم له يقول هذا الطلاق لا يقع. الفرق بين اللفظ والكتابة أن اللفظ لا يكون احتمال، أما الكتابة يكون احتمال، ذكرت احتمال أن إذا دخل المقدمة قال قد يقصد بالكتابة تجويد الخط، تجويد الخط يعني شخص أراد أن يجرب القلم فلم يجد الكلمة مكتوبة إلا أنت طلب، ممكن وارد، فقال بلد مقدمة في المغني قال قد يقصد بالكتابة تجويد أو غم الأهل. طب فإن قيل اللفظ أيضا قد يقصد به غم الأهل، صح؟ نقول لا، لا نعتبر لا يصح قياس المكتوب على المنطوق. لماذا؟ لأن الأصل في الطلاق أن يتلفظ به، فالكتابة أضعف من النطق، واضح؟

اسقهن وكسوتهن بالمعروف. طب لماذا لم يقل وعلى الأبي؟ لماذا قال وعلى المولود له؟ لأن الأب هذا أخطر كثير، والقرآن مبني على ماذا؟ الكلام البليغ يتميز لماذا؟ بالوجازة مع الفصاح. فما الفائدة من بقول المولود له لم يقل؟ لماذا لم يقل على الأب أو على الوالد؟ لأن في أولئك قال والوالدات، فناسب أن يقول وعلى الوالد. من يجيب السبب؟ الله أعلم ماذا. أن الله أراد أن يبين العلة التي من أجلها أوجب نفقة الأب على ولده إذا كانت مطلقته ترضعه، أنه مولود له. هذا ولد مختص بمن؟ مختص بالأب، مولود للأب. فإذا كان مولودا لك نعم وجب عليك أن تنفق عليه. هذا المعنى، التعليل هذا لا يؤدي لي لفظ الأب ولا لفظ الوالد. الوالد يدل على ماذا؟ على البر، في فضل، في حق الأب على ابنه لأنه والده كان سببا في ولادته. أما المولود له في حق من الوالد على أبيه. فهمت هذا؟ فهو مولود له، فلذلك ينبغي أن إذا كان مولودا لك ينبغي أن تطعمه وأن تنفق عليه، فهم؟ كما أقول لك مثلا هذه الدابة مملوكة لك فلابد أن تطعمها. لماذا أطعمه أنا؟ أليس هذه الدابة مملوكة لك؟ خلاص أطعمها أنت. أليس هذا الولد مولودا لك؟ خلاص أنفق أنت على أمي. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى العلة. حتى يقول الأب لماذا أنفق على أمه؟ أنا طلقتها خلاص وأدفنها هي ترضعه. لا، لابد أن تنفق عليها وعلى المولود له رزقهن. معنى رزقهن يعني نفق عليهن، يعني طعام والكسوة، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سؤالك تقصد يعني هل يجوز الرضاع بعد الحولين؟ هذا سؤالك أم ماذا؟ نعم، الفائدة من ذكر الحولين بيان أن المدة التي يحرم فيها الرضاع هي مدة الحولين، كما في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، ما المجاعة؟ الجوع يكون في تلك السنتين. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا رضاعة بعد الحولين، يعني لا تحريم الرضاعة بعد الحولين. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يحرم الرضاع بعد الحولين أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال. مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يحرم الرضاع بعد الحولين. مذهب ابن حزم وهو مذهب عائشة من الصحابة أنه يحرم الرضاع بعد الحولين مطلقا بدون قيد. مذهب الثالث مذهب شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أنه يحرم الرضاع بعد الحولين إذا كان في حاجة. ماذا قول فيه قوة؟ الحديث سالم مولى أبي حذيفة عند مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة أتت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن سالما غلاما يافع شاذ يعني، وإنه يدخل علي وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. أبو حذيفة هذا صحابي جليل تبنى سالما قبل تحريم التبني، تعرفون التبني؟ يأخذ طفل يربيه، فأصبح في البيت كواحد من أهل البيت ولكنه أجنبي عن عن عن زوجته. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه هو كبير. فأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، الأئمة الأربعة قالوا هذا خاص بالنساء، عائشة قالت هذا عام لكل أحد. فكانت عائشة في عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي كانت إذا أردت أن تدخل عليها أحد من الرجال ويراها ليسألها مثلا تأمر إحدى بنات أختها أن ترضعه وكبير، تكون هي قلته مثلا من الرضاعة. فهمت؟ عائشة كانت تفعل هذا، وأمهات المؤمنين خالفنا عائشة في هذا، قلنا كما في البخاري فأبينا أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة، يعني رأينا أنها خاصة بذلك. شيخ الإسلام يرى أنها ليست خصوصية، لأن الخصوصية لا تنم إلا بنص قطعي. يرى أن من كان في مثل حال سالم يجوز رضاعه. من هو في مثل حال سالم؟ شخص أنت تبنيته وعاش في بيتك مثلا، واضح هذا؟ عبد أنت كنت تربيه في بيتك، واضح؟ وثم عتقته ويكون معك في البيت، وهذه كيف تشرف عليه امرأتك؟ فهذه الحالة ممكن المرأة طبعا ترضعه في كوب حسب أنه يلتقم ثدياء، يعني الذين يقولون برضاع كبير. فالمسألة فيها خلاف معتبر. هذه القاعدة ليست بخصوص سببها،